بمناسبة عيد النجم الهادي، عقد الاجتماع الاحتفالي والندوة عن المآثر ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي في ميانمار ورومانيا والهند. عرضت في مواقع الفعاليات صور عن الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومآثره، والصور عن النشاطات الثورية للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت فيها المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للعظماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو، والكتب والصور التي تعرف بنضال أفراد جيشنا وشعبنا الرامي إلى فتح أزهى عصور لبناء الدولة الاشتراكية القوية. وعرضت في جلسات العرض السينمائي أفلام بلادنا مثل شمس سونغون الساطعة في الدنيا. شاركت فيها الشخصيات في اللجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور الاتحادي الميانماري، واللجنة التنفيذية لمنطقة يانغون للاتحاد الديمقراطي القومي الميانماري، والحزب الاشتراكي الجديد الروماني والحزب الاشتراكي الروماني، والجمعية الهندية لدراسة مؤلفات كيم جونغ إيل، واللجنة الهندية لدراسة فلسفة جوتشي والجماهير.